بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المرفوعات من الاسماء. بعد ان ذكر لنا مرفوعات الافعال وهو الفعل المضارع، ذكر حاله رفعه وانه اذا خلا من نصب وجاز، ثم اتى بحاله نصبه والحاله الثانيه له، ثم ثلث بالباب الثالث مما يتعلق بالفعل المضارع وهو باب الجواز. شرع في بيان ما يتعلق بالأسماء، فقال: باب المرفوعات من الأسماء، ثم عنون: باب المنصوبات من الأسماء، ثم ثلث: باب الجزء من الأسماء أو باب الجواز. إذن ما يتعلق بالفعل ثلاثة أمور: الرفع، النصب، الجزء. ما يتعلق بالأسماء: الرفع، النصب، الجر. ولكل باب ولكنه في هذين البابين المرفوعات من الأسماء والمنصوبات من الأسماء أجحف أيما إجحف، لأن الفاعل مثلا باب واسع مسائله عديدة متناحية، وهو لم ينظم إلا حد الفاعل أو أنه حكمه كذا، كذلك المبتدا والمكان وإن، وهذه يعني محردة بالنسبة للذات، يعني نحتاج إلى اختصار أرجو أن يكون مخلصا. باب المرفوعات من الأسماء، باب أي هذا باب بيان المرفوعات، جمع مرفوعة، من الأسماء طرزا من مرفوعات الأفعال وهو الفعل المضارع. وهنا ليس صفة طرازية، لأنه ذكر أولا المرفوع من الأفعال فلا داعي لهذا القيد. قال: يرفع من كل الأسامي الفاعل ولو مؤولا. هذا هو المرفوع الأول وهو الفاعل، قدمه على المبتدا. هناك خلاف عند النحاة أي المرفوعات أصل، هل هو الفاعل أم المفعول؟ ولذلك تجد بعض النحاة يقدم المبتدا على الفاعل، وبعضهم يقدم الفاعل على المبتدا. هذا التقديم والتأخير في التصنيف مبناه على هذا الخلاف، أي المرفوعات أصل في الأسماء، هل هو الفاعل أم المبتدا؟ المشهور أنه المبتدا، الجمهور على هذا، لذلك ابن مالك قدم الابتداء على الفاعل، وابن هشام كذلك في قطر الندى قدم المبتدا على الفاعل. هنا عكس، قدم الفاعل على المبتدا لعله يميل الى ان الفاعل اصل والمبتدا فرع. يرفع من كل الاسامي الفاعل، يرفع هذا فعل مضارع مغير الصفه، الفاعل نائب فاعل، الفاعل نائب فاعل. من كل الاسامي، من كل الاسامي، اسامي جمع اسم، وهذه الياء مقلبة عن واو، أصل أسامي وين، وقعت الواو رابعة فصاعدا، قاعدة أن الواو إذا وقعت رابعة فصاعدا وجب قلبها ياء. مصطفى أصلها مصطفى وين، وقعت الواو خامسة فيجب قلبها ياء، فقلبت ياء فصار مصطفى ياء، تحركت الياء فتح ما قبلها فوجب قلبها ألف. ولو مؤولا، هذا بيان لي أن الفاعل قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح، فقام العامل، هذا مثال من الناظم تبرع به لتطبيق القاعدة. نقول: الفاعل في اللغة من أوجد الفعل، الفاعل في اللغة من أوجد الفعل، فكل من أوجد الفعل فهو فاعل، وعليه يشمل المبتدأ، يشمل المبتدأ، المبتدأ الاصطلاحي لا يكون في حد الفاعل اللغة. لماذا؟ لأنك إذا قلت محمد قائم، محمد قائم، محمد المبتدأ، قائم خبره، محمد قائم، عندنا حدث وهو القيام، من الذي أحدث القيام؟ محمد. إذا كل من أوجد الفعل الحدث فهو فاعل، إذا محمد فاعل لغة مبتدأ اصطلاحا، محمد قائم، نقول محمد هذا فاعل لغة مبتدأ اصطلاحا، واضح هذا؟ فالفاعل هذا حد، أما في الاصطلاح نقول اسم صريح أو مؤول بالصريح، اسم صريح أو مؤول بالصريح، أسند إليه فعل أو مؤول به، مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به، اسم صريح أو مؤول بالصريح. الاسم كما سبق في بيانه حروف الجر أنه قد يكون الاسم صريحا يعني ملفوظا به منطوقا به، مررت بزيد، مررت بزيد، زيد هذا اسم صريح لأنه لفظ به، أشرت إليه بأن قم، بأن قم، قلنا أن هذه حرف ودخلت عليها باء الجر، وباء الجر من علامات الأسماء، كيف دخلت على أن؟ نقول دخلت على اسم ولكنه ليس صريحا، وإنما هو مؤول بالصريح، لأن أن حرف مصدر تؤول مع ما بعدها به بمصدر، وهذا الذي يسمى الموصول الحرف. الموصول نوعان، موصول اسمي وموصول حرفي. الموصول الحرف هذا 5 أو 6 على النزاع. موصول حرفي ما أول مع صلته بمصدر كيف وقع، ما أول مع صلته بمصدر، بأن قم، أن حرف مصدر، قم هذا فعل الأمر، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، والمصدر لا يكون إلا اسما. إذن أشرت إليه بالقيام، أشرت إليه بالقيام، بأن قم، أن قم بقوة قولك القيام. إذن دخل حرف الجر على الاسم تأويلا، لأن مرد أن قم إلى الاسم. واضح هذا؟ فنقول الفاعل قد يكون اسما صريحا لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى موصول الحرف، مثل قام زيد، زيد هذا فاعل، فاعل وهو اسم صريح. ويشمل هنا لمقابلته بالمؤول، يشمل الضمير كما شمل الاسم الظاهر قام زيد، زيد من قولك قام زيد، كذلك يشمل الضمير الباب، ما قام إلا أنا، أنا هذا فاعل، كذلك يشمل الضمير المستتر وجوب القم، الفاعل ضمير مستتر، كذلك يشمل الفاعل إن كان ضميرا مستترا جوازا، هند تقوم أيديا. إذا اسم صريح دخل تحته الاسم الظاهر كزيد من قولك قام زيد، ودخل تحته الضمير البارد من قولك ما قام إلا أنا، قام فعل ماضي وإلا ملغاة أنا فاعل، وهو ضمير بارد وليس اسما ظاهرا. كذلك دخل الضمير المستتر وجوبا قم، ودخل كذلك الضمير المستتر جوازا هند تقوم وزيد يقوم أي هو. اسم صريح أو مؤول بالصريح، مؤول الذي أشار إليه بقوله ولو مؤولا، يرفع من كل الأسامي هذا اسم الصريح ولو مؤولا. مؤولا إيش إعرابه؟ خبر كان، خبر كان المحذوفة مع اسمها ويحذفونها ويبقون الخبر، وبعد إن ولو كثيرا مشتهر، التمس ولو خاتم من حديث. مؤولا هذا خبر كان المحذوف مع اسمها، ولو كان الاسم مؤولا، ولو كان الاسم مؤولا. مثاله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع، يعني ألم يأن، ألم يأن الهمزة للارتفاع، لم حرف نفي وجزم وقلب، يعني فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه حذف حرف العين لأنه معتل الآخر ناقص يعني للذين آمنوا أن تخشع. إذا قيل يعني فعل مضارع، فعل مضارع، وكل فعل لا بد له من فاعل، أين فاعله؟ تقول أن حرف مصدر ناصب، وتخشع فعل مضارع منصوب بأن، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل، ألم يأن خشوع الذين آمنوا. إذن هذا مؤول بالاسم الصريح، ليس اسم صريحا وإنما هو مؤول بالاسم الصريح. أسند إليه فعل، أسند إليه فعل، أخرج ما أسند إليه اسم أو جملة، زيد أخوك، زيد هذا اسم صريح أسند إليه اسم جامد وهو أخوه، كذلك ما أسند إليه جملة، زيد قام أبوه أسند إليه جملة. نقول هنا أسند إليه فعل، قام زيد عندنا مسند ومسند إليه، قام زيد قام فعل ماضي وزيد فاعل. الفاعل عند النحاة فاعل اسمه فاعل، لكن عند البيانيين يعبرون بالمسند إليه، والفعل عند النحاة فعل، ولكنه عند البيانيين يعبرون بالمسند. إذن قام زيد أين المسند؟ قام أين المسند إليه؟ زيد. هنا الفاعل أسند إليه فعل، الفاعل أسند إليه فعل، ولذلك عبارة ابن الجروب المذكور قبله فعل، هذا المراد. أسند إليه فعل أخرج ما أسند إليه اسم أو جملة أو مؤول به. قام زيد، زيد فاعل، أسند إليه قام. يقوم زيد، زيد فاعل، أسند إليه فعل مضارع. مختلف ألوانه، مختلف ألوانه، ألوانه شرابه فاعل. مختلف، هل هو فعلنا مثل اسم؟ إذن كيف نقول فاعل ألوانه وهنا مختلف الذي هو العامل اسمه؟ هذا مؤول بالفعل، اسم الفاعل هذا في قوة الفعل، ولذلك في المبتدا يقول أقائم الزيداني، الزيداني أقائم الزيداني، قائم هذا مبتدا، زيداني فاعل سد مسد الخبر، لماذا هو فاعل؟ نقول العامل قائم هو اسم فاعل لكنه متصل من جهة المعنى بالفعل، ولذلك يعبر ابن هشام رحمه الله أنه في قوة قولك أيقوم الزيداني، لأن المشتقات متضمنة للحدث كما أن الفعل متضمن للحدث، لذلك هي أشبه بالفعل منها إلى الأسماء، ولذلك فيها شبهات من جهة المعنى، هي أفعال لأنها تدل على زمن وحدث، ومن جهة اللفظ هي أسماء لأنها تقبل ال وتقبل التنوين وتقبل الإضافة إلى آخره. إذن العامل في الفاعل، هذا الخلاصة، العامل في الفاعل قد يكون فعلا وقد يكون اسم فاعل، قد يكون فعلا وقد يكون اسم فاعل. قام زيد العامل فعلا، أقائم الزيدان، الزيدان هذا فاعل سد مسد الخبر والعامل فيه قائم، لذلك قال أسند إليه فعل صريح أو مؤول به. إيش معنى مؤول به؟ تأويل الرجوع للشيء، إذا يرجع في المعنى إلى الفعل. مقدم عليه، مقدم عليه، إذا زيد قام، زيد هذا لا يكون فاعل، لماذا؟ لأنه قد تقدم على الفعل، وعند البصريين خلافا للكوفيين لا يجوز تقديم الفاعل على عامله، لا يجوز تقديم الفاعل على عامله، فحينئذ القول مقدم عليه أخرج نحو زيد من قولك زيد قام، زيد هذا مبتدا وقام فعل ماضي وخبره أو فاعله ضمير مستتر والجملة خبر المبتدا، خبر المبتدا، هذا على مذهب البصريين. وعند الكوفيين يجوز أن تقول زيد مبتدا وقام خبر الجملة، ويجوز أن تقول زيد فاعل تقدم على الفعل، لكنه خلاف المرجح. مقدم عليه بالأصالة أخرج نحو زيد من قولك زيد قائم، أخرج نحو قائم زيد، قائم زيد، في الظاهر أن قائم هذا اسم فاعل والذي يليه فاعل، أليس كذلك؟ قائم زيد، زيد هذا فاعل لقائم، نقول لا، الأصل زيد قائم، قائم هذا خبر تقدم على المبتدا، هل هو مقدم على المبتدا أو على زيد في هذا التركيب؟ هل هو مقدم عليه بالأصالة أم بالعرب؟ نقول بالعرب، لماذا بالعرب؟ لأن الأصل في الخبر يتأخر عن المبتدا، وهنا قائم زيد خبر ومبتدا، قائم هذا خبر مقدم وزيد هذا مبتدا مؤخر، وأصل التركيب زيد قائم، فتقدم الخبر على المبتدا، والعبرة بالأصل لا بالفرع، لذلك قال ابن مالك والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن يتصل. نعم. لا، والأصل في الأخبار أن تؤخر، وزود التقديم إذ نظر، والأصل في الأخبار أن تؤخر، هذا الأصل فيها، وقد يكون خلاف الأصل. اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة، واقعا منه أو قائما به، هذا يشير إلى أن المسألة صلاحية وليست حقيقية. لماذا؟ لأن من أحدث الحدث لا شك أنه فاعل لغة والصلاح. ضرب زيد عمرا، زيد فاعل أحدث الضرب، أوجد الضرب، لكن علم زيد قام به العلم. مات عمرو، مات فعل ماضي وعمر هذا فاعل، مات عمرو، هل أحدث فعل الموت؟ لا، ما أحدث، ولكنه قام به. هذا التركيب مات زيد مات عمرو مقصودهم أنه وجد فيه هذه الشروط، لذلك يسمى فاعل، وإن كان في الحقيقة هو ليس بفاعل، هو ليس بفاعل، ولكنه اسم صريح أسند إليه فعل مقدم عليه بالأصالة واقعا منه وقائما به. واقعا منه وقائما به أخرج نائب الفاعل. ضرب زيد، ضرب زيد، زيد هذا هل قام به الضرب أو وقع عليه؟ وقع عليه، وهذا الذي يعد فاعلا لابد أن يكون قائما به أو واقعا منه، وهذا قد وقع عليه، هذا قد وقع عليه. إذن الفاعل كما ذكرنا اسم صريح أو مؤول به كما قال الناظم لو مؤولا، أسند إليه فعل أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به. إذا عرفنا حقيقة الفاعل ما حكمه؟ نقول حكمه الرفع لفظا أو تقديرا أو محلا، لفظا أو تقديرا أو محلا. لفظا نحو جاء زيد كما قال هنا قام العادل، العادل هنا فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة. جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة لأنه منقوع، لأنه اسم مقطوع فتقدر عليه الضمة. قالت حذام، إذا قالت حذام فصدقوها، فإن قول ما قالت حذام، فإن قول ما قالت حذام، حذام في الموضعين فاعل. أين الضمة؟ لا، ليست مقدرة. تقول هذا حذام مبني، والمبنيات إعرابها ليس لفظيا ولا تقديريا، إنما إعراب محلي. حذام تقول اسم مبني على الكسر في محل رفع، اسم مبني على الكسر في محل رفع، والإعراب هنا محل. كذلك لا يضر لو جر لفظ فاعل، ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير، ما جاءنا، جاء أين فاعلها؟ بشير، وبشير هذه مجرورة، فكيف نقول الفاعل مرفوع؟ نقول هنا مجرور اللفظ مرفوع تقديرا على الصواب، أن إعراب الحرف أو إعراب الاسم المجرور بحرف جر زائد أن إعرابه تقدير لا محل. ما جاءنا من بشير، تقول من حرف جر زائد بشير فاعل، فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا حكم الفاعل أنه مرفوع. الحكم الثالث أو الحكم الثالث أنه يجب تجريده من علامة تثنية أو جمع، أنه يجب تجريد عامله من علامة تثنية أو جمع إذا كان الفاعل مثنى أو مجموع. تقول قام زيد، قام زيد، زيد هذا فاعل وهو مفرد، وهو مفرد، وقام هذا مفرد. إذا كان الفاعل مثنى الزيدان يجب حينئذ تجريد العامل الذي هو قام من علامة تدل على تثنية الفاعل، قام الزيدان، قام هذا مفرد، كما تقول قام زيد، تقول قام الزيدان، لا يحتاج إلى علامة تدل على تثنية الفاعل كما يحتاج إلى علامة تدل على تأنيث الفاعل. قامت هند يجب أن تتصل به في مثل هذا التركيب تاء تأنيث ساكنة تدل على أن الفاعل مؤنث. أما إذا كان الفاعل مثنى فلا نحتاج في لغة جماهير العرب إلى علامة تتصل بالفعل لتدل على أن الفاعل مثنى، تقول قام الزيدان، ولا يصح أن تقول قام الزيدان، وتقول قام الزيدون لتجريد العامل من علامة تدل على أن الفاعل مثنى. هذه هي اللغة المشهورة. وسمع في لغة بني حارث إسناد الفعل إلى المثنى وإلحاق العامل علامة تدل على تثنية الفاعل، فيقولون قام الزيداني، قام الفعل ماضي والألف علامة تثنية تدل على تثنية الفاعل، والزيداني فاعل، قاموا الزيدون، قام فعل ماضي والواو علامة تدل على جمع الفاعل، والزيدون هذا فاعل. لكن هذا مرجح عند أو مرجوح عند جماهير النحاة. لماذا؟ لأنها لغة قليلة ويجب تخريجها على وجه صحيح، ويجب تخريجها على وجه صحيح. ولذلك يقال فيها إن كان الفعل قد أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة فلا إشكال. إذا كان الفعل أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة فلا إشكال. كيف هذا؟ قام الزيدان، قام فعل ماضي، يحتمل أن تجعل الألف هي الفاعل، قام الزيدان، كأنك قلت الزيدان قاما، ويحتمل أن تجعل الواو قاموا الزيدون، فكأنك قلت الزيدون قاموا. على هذا الوجه لا إشكال، ويجيده جميع العرب. إنما الإشكال فيما إذا أسند الفعل إلى الاسم الظاهر أو في حالة التثنية، أو أسند الفعل إلى الاسم الظاهر في حالة الجمع. وعليه نقول إذا سمع من كلام العرب ما ظاهره هذا المثال وجب أن يجعل الفعل مسندا إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة. وعليه نعرف قاما الزيدان قاما فعل وفاعل، والجملة خبر مقدم، والزيدان هذا مبتدأ مؤخر. قاموا الزيدون، قاموا فعل فاعل والجملة خبر مقدم، والزيدون هذا مبتدأ مؤخر. أو قاما فعل وفاعل والزيدان بدل بعض من كل أو بدل كل من كل من الألف. قاموا الزيدون فعل فاعل، قاموا الواو فاعل، والزيدون هذا بدل كل من كل، وعليه لا إشكال. فإذا جاء ما ظاهره على لغة أكلون البراغي تسمى هذه، ما جاء ظاهره في القرآن وجب تأويله. ولذلك عند الجماهير أنه لا يجوز أن ينزل القرآن على لغة ضعيفة أو ناقصة. وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، هذا ظاهره قاما الزيدان، وأسروا بالواو، النجوى هذا مفعول به، الذين ظلموا هذا فاعل الظاهر، نقول لا يجوز تخريجه على أنه فاعل. لماذا؟ لأنك لو جعلته فاعلا لأسر لجعلت الواو علامة تدل على أن الفاعل جمع، وهذه لغة ضعيفة، وهذه لغة ضعيفة، ولذلك عبر عنها ابن مالك. وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مثله. والأصل وجدد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. إذن وأسر النجوى فعل فاعل مفعول به، والجملة خبر مقدم، الذين ظلموا مبتدا مؤخر. فعموا وصموا كثير، عموا بالله والأصل عمي، وصم كثير نقول نخرجه على أن عموا هذه الجملة خبر مقدم، كثير هذا مبتدأ مؤخر، والذي فوق الابتداء كثير منهم، نعته وصفه أو تقديم الخبر على المبتدأ، تقديم المبتدأ على الخبر على المبتدأ. هذا هو الحكم الثاني، يجب تجريد العامل من علامة تدل على التثنية أو الجمع فيما إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا. الحكم الثالث أنه يؤنث العامل لتأنيث الفاعل، يعني إذا كان الفاعل مؤنثا حينئذ تلحق الفعل تاء تأنيث الساكنة، تاء تأنيث الساكنة تلحق العامل إذا كان العامل فعل، قامت هند، وتاء التأنيث المتحركة إن كان العامل صفة، زيد قائمة أمه، زيد قائمة أمه، قائمة أمه مثل قائم الزيدان، قائمة هذا اسم فاعل، أمه هذا فاعل مؤنث مؤنث. هل اتصل بالعامل ما يدل على تأنيث الفاعل؟ نقول نعم، نعم هي تاء التأنيث المتحرك، تاء التأنيث المتحرك. ثم التأنيث هذا قد يكون لازما وقد يكون جائزا، يعني قد يجب تأنيث العامل وقد يجوز، يعني يجوز التأنيث ويجوز ترك التأنيث. متى يجوز؟ يجوز في أربعة مواضع. الأول أن يكون الفاعل مؤنثا تأنيثا مجازيا، لأن الفاعل المؤنث قد يكون مؤنثا حقيقيا وضابطه ما له فرج، أو يكون مؤنثا مجازيا وهو ما لا فرج له، ما لا فرج له. إذن الحالة الأولى أن يكون الفاعل مؤنثا تأنيثا مجازيا، حينئذ يجوز الوجهان التأنيث وعدمه. تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، الشمس مذكر أو مؤنث؟ ما الدليل؟ نعم، والشمس تجري لمستقر لها، والشمس وضحاها، أعاد الضمير مؤنث، أعاد الضمير مؤنث. فنقول الشمس هذا مؤنث تأنيثا مجازيا، يجوز حينئذ التأنيث العامل وتركه، والتأنيث أرجح. قد جاءتكم موعظة، قد جاءكم بينة، موعظة هذا مؤنث تأنيثا مجازيا، وبينة أيضا مؤنث تأنيثا مجازيا. أنث الفعل في جاءتكم موعظة، وذكر في قد جاءكم بينة. الموضع الثاني أن يكون الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا، يعني له فرق، ولكنه فصل عن عامله بغير إلا. تقول حضرت هند القاضي، هذا يجب التأنيث. إذا فصلت بالمفعول بين العامل والفاعل وهو مؤنث حقيقي جاز التأنيث وتركه. إذا قلت حضرت القاضية هند، هنا فصلت بغير إلا بين العامل والمؤنث الحقيقي الذي هو الفاعل، يجوز الوجهان حضرت القاضية هند، ويجوز حضر القاضية هند. إذا جاءك المؤمنات، جاءك المؤمنات بترك التاء، بترك التأنيث، هذا هو الموضع الثاني، والتأنيث أرجح، والتأنيث أرجح. الموضع الثالث الذي يجوز فيه التأنيث وتركه أن يكون العامل نعمة وبئس، نعمة المرأة هند، نعمة المرأة هند، يجوز الوجهان التأنيث وترك التأنيث. لماذا؟ مع أن المرأة هذا مؤنث حقيقي، لأن المقصود هنا جنس المرأة، وإذا قصد الجنس صار في معنى الجمع، والجمع يجوز تأنيثه وتركه، لأن المقصود نعمة جنس المرأة التي هند منها. إذا نعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند، يجوز فيه الوجهان. والحذف فيه نعمة الفتاة استحسنوا، لأن قصد الجنس فيه بين، هكذا قال ابن مالك. الموضع الرابع، الموضع الرابع أن يكون الفاعل جمع، أن يكون الفاعل جمع، والمراد بالجمع هنا فيما سوى جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، لأن ما كان الفاعل جمع مذكر سالم يعامل معاملة المفرد، زيد الزيدون، الزيدون هذا جمع مذكر سالم، مفرده ما هو؟ زيد. هل يجوز تذكيره وتأنيثه أم يجب تذكيره؟ يجب تذكير، تقول قام زيد، إذن يجب التذكير، ولا يجوز قامت زيد وهو مذكر، كذلك جمعه، يجب أن تقول قام الزيدون، ولا يجوز أن تقول قامت الزيدون، هذا على قول. ما جمع بألف وتاء فهندان، نقول ننظر في المفرد وهو هند، فإذا اتصل الفاعل وهو مؤنث حقيقي بعامله ولم يفصل بينهما فاصل، فقيل قامت هند، هل يجب التأنيث؟ يجب التأنيث. إذا كذلك إذا جمع بألف وتاء واتصل بعامله وجب التأنيث، نقول جاءت الهندان. إذا جمع المذكر السالم يعامل معاملة المفرد، فيجب تذكيره ولا يجوز تأنيثه. جمع ما جمع بألف وتاء يعامل معاملة المفرد المتصل بعامله، وهو أنه يجب تأنيثه ولا يجوز تذكيره. مع هذين الجمعين يجوز التذكير والتأنيث. جمع التكفير قالت الصحابة، قال الصحابة يجوز أن تقول قالت الصحابة وقال الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة جمع تكفير، وإذا أنك فعلى معنى الجماعة قالت جماعة الصحابة، وإذا ذكر فعلى معنى الجمع، يعني لابد من تأويله. قال جمع الصحابة، قالت الأعراب، هذا السؤال الذي تردد منذ يومين، قالت الأعراب، قال الأعراب يريد وجهان، قال نسوة، وقال نسوة في المدينة، البعض يسأل لماذا وقال نسوة؟ نقول نسوة هذا اسم جمع، واسم الجمع ليس جمع تصحيح وليس جمع بألف وتاء، فيجوز فيه التذكير والتحريم لا إشكال فيه. كذبت قوم نوح وكذب قوم نوح يجوز وجهان، لأنه اسم جمع، اسم جمع، وكل جمع أو دل على الجمع وليس جمع تذكير، جمع مذكر سالم وليس جمع مؤنث سالم، فيجوز فيه الوجهان. هذه أربعة مواضع يجوز فيه التذكير والتأنيث، يعني لا يلزم. ما يلزم فيه التأنيث موضع، الموضع الأول أن يسند إلى ضمير راجع إلى مؤنث مطلقا، سواء كان حقيقية التأنيث أو مجازية التأنيث. هند كتبت، كتب أسند إلى ضمير، يعني فاعله ضمير، مرجع الضمير مؤنث، كتبت هي، هي يرجع على أي شيء؟ إلى هند، وهي مؤنث، فيجب حينئذ التأنيث. الشمس طلعت، هنا يجب التأنيث. لو قلت طلعت الشمس جاز الوجهان. لماذا؟ لأن طلع أسند إلى مؤنث مجاز، وهنا أسند إلى ضمير يرجع إلى مؤنث مجاز، فحينئذ يجوز وحينئذ يجب أن يؤنث. إذن الموضع الأول فيما يلزم فيه التأنيث أن يكون الفعل قد أسند إلى ضمير يرجع إلى مؤنث مطلقا، سواء كان حقيقية التأنيث أو مجازية التأنيث. الموضع الثاني أن يسند إلى مؤنث حقيقي التأنيث، وليس العامل نعم وبئس، ولم يفصل بين العامل والفاعل، ولم يفصل بين العامل والفاعل. قامت هند، قامت هند، أسند قام إلى هند، أسند قام إلى هند. هل قام؟ قلنا وليس الفاعل، ليس العامل نعمة وبئس. لماذا؟ لأن العامل لو كان نعمة وبئس وجب جاز فيه التأنيث وتركه، وليس مفصولا عن عامله، لأنه لو كان مفصولا عن عامله جاز التأنيث وتركه. إذا لابد من قيود احترازا مما يجوز فيه التأنيث وتركه. هذان موضعان مما يجب فيه التأنيث. الموضع الأول أن يسند العامل إلى ضمير يعود إلى مؤنث مطلقا، هند كتبت الشمس طلعت. الموضع الثاني أن يسند إلى مؤنث حقيقي التأنيث، وليس العامل نعم وبئس، ولم يفصل بين العامل والفاعل بفاصل، قامت هند. هذا هو الحكم الثالث في ما يتعلق به بالفاعل. الفاعل هذا قد يحذف، يرفع من كل الأسامي الفاعل ولو مؤولا كقام العام. قد يحذف الفاعل لغرض ما، إما أن يكون لفظيا أو معنويا أو للجهل به، أو للجهل به. تقول سرق المتاع، هنا حذف الفاعل. لماذا؟ لأنك لا تدري من الفاعل. قد يحذف لغرض معنوي للعلم به، وخلق الإنسان ضعيف، حذفت الفاعل. من الخالق؟ الله، لا يحتاج إلى تنصيف عند المسلمين. خلق الإنسان معلوم أن خالقه الله عز وجل، إذن حذف الفاعل هنا للعلم به. قد يحذف لغرض معنوي كخشية اختلال الشجعة مثلا. من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمد الناس سيرته. لو قيل حمد الناس سيرته اختلت الشجعة، وهذا غرض معنوي. يحذف الفاعل فيقام المفعول به مقامه، فيقام المفعول به مقامه. ضرب زيد عمرا، احذف الفاعل ضرب، لا قبل الآن ضرب زيد عمرا، احذف الفاعل ضرب عمرا، حذفت الفاعل ضرب عمرا، اقم المفعول به مقام الفاعل. اذا اقمته المفعول به منصوب فسيصير مرفوعا، المفعول به فضلا والفاعل عمرا، اذا سيصير عمرا بعد ان كان فضلا. المفعول به لا يراعى من جهة التأنيث وعدم التأنيث، إذا ناب عن الفاعل إذن سيكون العبرة به في تأنيث عام وفي ترك التأنيث. ضرب زيد هند، إذا قلت حذفت الفاعل ضرب وأقمت هند مقام الفاعل إذن لابد من تأنيث العام. كذلك إذا ضربت هند زيدا، إذا حذفت الفاعل وأقمت المفعول به وهو مذكر وجب تذكير العام. ضرب زيد، إذا أقمت الفاعل المفعول به مقام الفاعل وصار هذا التركيب هكذا بعد الحذف، ضرب زيد عمرا، حذفت الفاعل صار ضرب عمرو، حينئذ التبس الفاعل بالمفعول به. لماذا؟ لأن العام الواحد ضرب زيد عمرا، حذفت الفاعل فأقمت المفعول مقامه فارتفع فصار ضرب عمرا. من الذي يميز إذا سمع أن هذا مسند إلى الفاعل أو مسند إلى المفعول؟ قالوا إذا لابد من قرينة لفظية تدل على أن الفعل هذا قد أسند إلى نائب الفاعل لا إلى الفاعل، فحصل عملية تغيير في الفعل. فقالوا إذا كان ماضيا نضم أوله ونكسر ما قبل آخره ليدل على أن هذا العامل مبني لي لما يسمى فاعل. فقيل ضرب عمر، إذا سمعت القائق ضرب عمر عرفت أن الفعل قد أسند إلى نائب الفاعل لا إلى الفاعل. أما إذا بقي على أصله ضرب عمر التبس الفاعل بنائبه. إذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإذا كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، يضرب عمرو، هذا فيما إذا في الماضي، فيما إذا لم يبتدئ بتاء أو همزة. إن ابتدئ بتاء مطلقا كأكاد المطاوع أو غيره ضم ثانيه كأوله. إذا قلت تعلم زيد المسألة، تعلم زيد المسألة، احذف زيد تعلم المسألة، المسألة ارتفعت وهي مؤنث إذا نحتاج إلى تأنيثها. تقول تضم أوله وهو التاء وتكسر ما قبل آخره، ولما كان مفتتحا بالتاء وجب إتباع ثانيه أوله، فتقول تعلمك المسألة، تكلم زيد، أو تقول تضارب زيد وعمر، تقول تضورب تضارب، البناء للمفعول يكون تضورب بضم الأول والثاني. إذا كان مفتتحا بهمزة الوصل انطلق مثلا، تضم الأول وتسكن ما قبل الآخر على الأصل وتتبع الثالث الأول. إذن الفعل الماضي إما أن يكون مفتتحا بالتاء أو الهمزة أو لا مفتتحا بالتاء ولا الهمزة. إن لم يكن مفتتحا بالتاء ولا الهمزة، همزة الوصل، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، هذا إن كان صحيح العين. إن كان مفتتحا بالتاء أتبع ثانيه أوله، تعلم تكلم تضورب تجوهل إلى آخره. إن كان مفتتحا بالهمزة تقول انطلق، اتباع الثالث لي الأول، استخرج استغفر، تتبع الثالث للأول. إن كان معتل العين الثلاثي معلل العين مثل قال، حينئذ يكسر أوله وتبدل الألف ياء، فيقال قيل وبيع، ويجوز فيه الإشمام وهو الإتيان بحركة بين الفاء والكسر بين الضم والكسر، ويجوز فيه إخلاص الضم قلبوعة وقيلة على تفصيل عندهم. إذن إذا أنيب المفعول به عن الفاعل أخذ أحكامه ولا بد من تغيير يحصل به العام، لا بد من تغيير يلحق العام ليتميز العامل المسند إلى الفاعل من العامل المسند إلى المفعول به. وينبه إلى أن بعض المعربين يقولون فيما قد يرد في القرآن إذا بعضهم ينتقد التسمية مبني للمجهول، وهذا فعل مبني للمجهول، وهذا خطأ. قد يكون الفاعل محذوف هو الله عز وجل، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة ونحو ذلك. ولذلك التعبير بالمبني أو المغير الصيغة هذا على خلق الإنسان ضعيف، يقول خلق فعل ماضي مغير الصيغة، خلق الإنسان ضعيف، خلق فعل ماضي مغير الصيغة، ولا تقول مبني للمجهول. قال ونائب عنه يعني عن الفاعل كبيع الذهب، بيع الذهب، بيع أصلها باع، ضم أوله وكسر ما قبل أخيره، بيع بيع استبطلت الكسر على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركتها فصار بيع الذهب. كذلك قيل أصلها قويل كضرب على الأصل، ضم أوله وكسر ما قبل أخيره، استبطلت الضم على الكسرة، سجلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركتها فصار قولا، سكنت الواو وانكسر ما قبلها فطلبت الواو ياء. وقضي الأمر أصلها قضى الله الأمر مثلا، وقضي الأمر وقضى الله الأمر، قضي قضي الأمر، قضي هذا فعل ماضي مغير، والأمر هذا نائب فاعل. ويعطى الأرب أي الحال، يعطى هذا فعل مضارع مغير الصيغة، قضي ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ويعطى فعل مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره. ثم قال والمبتدا الصريح والمؤول والخبر المفيد كابن المطلوب، يعني المرفوع الثالث هو المبتدا والمرفوع الرابع هو الخبر. المبتدا عندهم هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسم، الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسم، الاسم هذا يشمل الصريح والمؤول بالصريح كالفاعل، يكون صريحا ويكون مؤولا بالصريح. زيد قائم، زيد هذا اسم صريح. وأن تصوم خير لكم، أن تصوم خير لكم، خير هذا خبر، أين مبتدأه؟ أن تصوم، أن تصوم هذا في اللفظ ليس اسما، تقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدا، صيامكم أو صومكم خير لكم، وأن تصبروا خير لكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى، تقول هذه كلها مبتدأات مؤولة بالصريح. الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، هذا أخرج الاسم الذي تقدمه عامل اللفظ نحو كان زيد، من قولك كان زيد قائم، زيد هذا اسم مرفوع ولكنه لم يتجرد عن العامل اللفظي، والمبتدا ينبغي ويجب أن يتجرد عن العامل اللفظي. وهنا قال عن العوامل اللفظية، إذن احترازا من العوامل المعنوية، وليس عندنا في العربية عامل معنوي إلا اثنان، الابتداء في المبتدا والتجرد في فعل المضارع لتجرده عن الناصب والجازم، وهذان عاملان معنويان. المجرد أي الخالي عن العوامل اللفظية للإسناد، هذا ليشمل المبتدا بنوعين، المبتدا قسمان، مبتدا له خبر زيد قائم، زيد قائم، زيد هذا مسند إليه في مثل هذا التركيب، وقائم مسند، ومبتدا لا خبر له وإنما له مرفوع استفى به عن الخبر، ولذلك نقول أقائم الزيدان، قائم هذا مسند إليه أم مسند؟ مسند، زيد قائم، زيد هذا مبتدا، مسند إليه أم مسند؟ مسند إليه، إذن يكون المبتدا مسندا إليه كما في قولك زيد قائم، ويكون المبتدا مسندا إلى ما بعده كما في قولك أقائم الزيدان، لأن الزيدان هذا فاعل. فاعل سد مسد الخبر، الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد ليشمل نوعي المبتدا، فيما إذا أسند إلى ما بعده أو أسند إليه ما بعده. الأصل في المبتدا أن يكون معرفة ولا يجوز أن يكون نكرة إلا إذا أفعى، إلا إذا أفعى، قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، وتفيد إن عمت أو خص. ما رجل في الدار، رجل هذا مبتدا، في الدار جار مجرور متعلق محذوف خبر، كيف وقع الابتداء بالنكرة هنا؟ نقول لأن النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي تعم. أإله مع الله، أإله، إله هذا مبتدا وهو نكرة، هذا لفظ يعني، أإله مع الله، إله هذا مبتدا وهو نكرة، كيف ابتدأ به ولا يجوز الابتداء بالنكرة؟ نقول لوقوعه في سياق الاستفهام، وعند الأصوليين أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو الاستفهام أو الشرط فإنها من صيغ العموم، من صيغ العموم. ولعابد مؤمن خير من مسلم، ولعابد، عبد هذا مبتدا وهو نكرة، ما الذي سوغ الابتداء به؟ وصفه ولعابد مؤمن، خمس صلوات كتبهن الله، خمس هذا مبتدا وهو نكرة، ما الذي سوغ الابتداء به؟ الإضافة. إذن الأصل في المبتدا أن يكون معرفة ولا يجوز أن يكون نكرة، لماذا؟ لأن النكرة مجهولة غالبة، ولأن المبتدا محكوم عليه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لابد أن يكون معلوما عند المتكلم. والخبر المفيد تبني مقبل، والخبر المفيد، والخبر حده عند النحاء المسند الذي تتم به مع المبتدا فاعل، والخبر المتم الفائدة، فالله بر والأيادي شاهدة. المسند أخرج الفاعل من نحو قولك أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، قائم هذا مسند أم مسند إليه؟ مسند الزيدان، مسند إليه، والخبر يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه. إذن الزيدان من قولك قائم الزيدان هذا ليس خبرا، وإنما هو فاعل مسد مسد الخبر الذي تتم به مع المبتدأ فاعل. قل قام زيد، قام هذا مسند أم مسند إليه؟ مسند، تمت به فاعل، ولكن مع الفاعل لا مع المبتدأ. الأصل في الخبر أن يكون مسند، الأصل في الخبر أن يكون مسند، والأصل فيه أن يكون مفرد، الأصل فيه أن يكون مفرد، كما مثلا ماذا كابني ابني مقبل، قد يكون وصفا وقد يكون اسما، مقبل قد يكون اسمه مقبلا، ابني مقبل هذا خبر، والأصل في الخبر أن يكون مفرد، ومفردا يأتي، وقد يأتي جملة وشبه جملة، وإن كان الأصل فيه أن يكون مفرد، قد يأتي جملة يعني جملة اسمية أو جملة فعلية، زيد أخوك، أخوك هذا خبر وهو مفرد، زيد قام أبوه، زيد هذا مبتدا وقام أبوه فعل فاعل، والجملة فعلية في محل رفع خبر المبتدا، زيد أبوه قائم، زيد مبتدا أول وأبوه مبتدا ثاني، وقائم خبر المبتدا الثاني، والجملة من المبتدا الثاني خبره في محل رفع خبر المبتدا الأول، زيد أبوه قائم. إذا وقع الخبر جملة اسمية ووقع الخبر جملة فعلية، ويشترط فيها أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدا، لابد من ضمير، هذا الأصل في الربط أن يكون ضميرا، وقد ينوب عنه اسم الإشارة، زيد أبوه قائم، أبوه الضمير هذا هو الرابط، زيد قام أبوه، أبوه الضمير هذا هو الرابط، وقد ينوب عنه اسم الإشارة، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس هذا مبتدا أول، ذلك خير مبتدا وخبر، والجملة في محل رفع خبر المبتدا، أين الرابط؟ ليس عندنا ضمير، اسم الإشارة، قد يكون الرابط الذي ينوب عن الضمير إعادة المبتدا بلفظه. الحاقة ما الحاق، القارعة ما القارعة، شرابها الأولى مبتدا، ما القارعة ما اسم استفهام، في محل رفع مبتدا. القارعة خبر المبتدا الثاني. الجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول. أين الرابط؟ إعادة المبتدا بنفسه. قد يكون الرابط عموم يدخل فيه المبتدا. زيد نعم الرجل. زيد المبتدا نعم الرجل فعل فاعل وجملة خبر المبتدا. أين الرابط؟ نعم الرجل ألف الرجل للاستغراق. وزيد فرد من أفراد الرجل. إذن حصل الربط بالعموم. إذن نقول المبتدا الخبر قد يكون جملة فعلية وقد يكون جملة اسمية ولا بد لها من رابط. وقد يكون شبه جملة يعني ظرفا أو جارا أو مجرور. زيد في الدار. زيد مبتدا في الدار جار ومجرور لابد أن يكون متعلقا بمحذوف. اختلفوا فيه هل هو اسم أم فعل. جوز ابن مالك الوجهين وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو السفر. وأخبروا أي العرب. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. إذن زيد في الدار زيد كائن في الدار. زيد كان في الدار أو يكون. زيد ثابت في الدار زيد ثبت في الدار. زيد عندك والركب أسفل منكم. أسفل هذا منصوب على الظرفية وهو متعلق بمحذوف خبر. والركب كائن أسفل. الحمد لله. الحمد هذا مبتدا لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا. كل جار ومجرور كل جار أصلي احترازا من الزائد وشبه الزائد لابد أن يكون له متعلق يتعلق به إما فعل أو ما فيه رائحة الفعل. لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. واسم لكان مع نظيرها وما كليس مثل كان زيد قائما. وما لنحو إنك لا من خبري كإن ذا الحزم دقيق النظري. المبتدا قد يدخل عليه ما ينسخ حكمه. هناك ما يسمى بالنواسخ جمع ناسخ مأخوذ من النقل والإزالة. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. نسخت الشمس الظل إلى أزالته. والمقصود به في باب المبتدا والخبر الناسخ ما يرفع حكم المبتدا والخبر. ما يرفع حكم المبتدا والخبر يعني يزيل حكم المبتدا. ما حكم المبتدا؟ الرفع. ما حكم الخبر؟ الرفع. قد يزيله ويثبت رفعا غيره او يثبت نصبا غير الرفع. هذا الناسخ على ثلاثه انحاء. ما يرفع المبتدا وينصب الخبر وهو كان واخواتها. ما ينصب المبتدا ويرفع الخبر وهو ان واخواتها. ما ينصب المبتدا والخبر على انهما مفعولان لها وهو ظن واخواتها. هنا قال واسم لكان مع نظيرها. اذا مما يحكم عليه بالرفع من الاسماء رحمك الله ما كان اسما لكان. كان زيد قائما. اصل التركيب قبل الدخول كان زيد قائما. زيد قائما. كان زيد قائما. زيد قبل دخول كان مرفوع وبعد دخول كان مرفوع. هل الرفع الذي بعد دخول كان هو عين الرفع الذي كان قبل دخول كان؟ هذا فيه خلاف. البصريون على أنه رفع متجدد. رفع متجدد. وعند الكوفيين على أنه على سابقه وإنما كان نصبت الخبر ولم ترفع ماذا الاسم. وهذا ضعيف لأنه ليس له نظير في العربية أن عاملا ينصب ولا يرفع. لا يوجد عامل في العربية ينصب ولا لابد أنه يرفع ثم ينصب أو يرفع ويكتفي. أما أنه ينصب ولا يرفع لا لا نظير له. وحمل الشيء على ما له نظير أولى من حوله من حمله على شيء لا نظير له. إذا كان زيد رفع. زيد هذا مرفوع بكان. قائما هذا منصوب بكان. قال مع نظيرها يعني أخواتها. مع أخواتها وكلها عددها 13 13 عشرة لفظة. منها ما يعمل بلا شرط ومنها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل نعم منها ما يعمل بلا شرط ومنها ما يعمل بشرط تقدم نفس أو شبه ومنها ما يعمل بشرط أن تتقدمهما المصدرية الظرفية وهو دام. كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، هذه ثمانية، هذه تعمل بلا شرط، تعمل بلا شرط، وهي الأصل حملا على كان. وهناك أربعة ما تعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه: سال، فتئ، برح، انفك. هذه أربعة لا تعمل هذا العمل رفع المبتدا ونصب الخبر إلا إذا تقدمها نفي. ولا يزالون مختلفين، ولا لا يزالون، هذا فعل مضارع ناقص من زال. يزالون أين اسمها الذي رفعته؟ الواو. الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يزال. يزال هذا فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والواو اسمها. مختلفين خبرها، لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح، نبرح لن حرف نفي، هذا يفيد النفي. نبرح فعل مضارع ناقص منصوب بلن، ليس كذلك؟ أين اسمه؟ لا تقول فاعل، تقول اسمه ضمير مستتر وجوبا لأنه مبتدأ بالنون. عاكفين هذا خبر، خبر يزال، خبر يزال. ولا لن نبرح، نعم أحسنت، خبر لن نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر يزال، عاكف جمع عاكف. المراد بشبه النفي هنا النهي والدعاء، النهي والدعاء. صاحي شمس ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. ولا تزل لا نافية، تزل فعل مضارع ناقص مجزوم بلا، وجزمه سكون آخره. تزل أنت، اسم تزل أنت ضمير مستتر تقديره أنت. ذاكر الموت، ذاكر هذا خبره. ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعاء في القدر. ولا زال هذا دعاء لا دعاء، لا زال منهلا بجرعاء في القدر. أين اسم زال؟ اسمها منصوب أو مرفوع؟ ولا زال منهلا بجرعاء في القدر، القدر القدر هذا اسم زال، ومنهلا خبرها متقدم عليها. هذا ما يعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه. 10 دقائق نمشي. الثالث ما يشترط فيه أن تتقدم عليه ما المصدرية الظرفية، وهي دام وحده، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما هذه مصدرية ظرفية، مصدرية لأنها تؤول ما بعدها بالدوام وهو المصدر، وظرفية لأنها تضاف إلى الظرف. مدة دوامي ما دمت، التاء هذه اسمها، حيا خبرها. واسم لكان مع نظيرها، مع نظيرها يعني مع أخواتها. وما فليس، ما قد تكون حجازية وقد تكون تميمية. ما التي بمعنى ليس، ليس من أخوات كان، إذن تحمل عليها ما فتنصب وترفع. لقال حريري وما التي تنفيك ليس الناصبة، في قول سكة للحجاز قاطبة، فقولهم عامر موافقة كقولهم ليس سعيد صادق. ليس سعيد صادقا، ليس فعل ماضي ناقص، سعيد اسمها، صادقا خبرها. ما عامر موافقة مثلها، ما هذا بشرا، ما هن أمهات. إذن تعمل عمل ليس فترفع المبتدا على أنه اسم لها، وتنصب الخبر على أنه خبر لها، مثل كان زيد قائم. هذا في لغة الحجازيين، في لغة الحجازيين. ويشترط فيها ألا يفصل بينهما فاصلا، ألا يتقدم الخبر على المبتدا، وألا ينتقض النفي، وألا تلتحق أو تتصل بها إن. بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولا، بل أنتم الخزف، بل أنتم الخزف. بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ما هذه حجازية اتصلت بها إن فأبطلت عملها. كذلك لو دخلت عليها إلا، وما محمد إلا رسول، دخلت عليها إلا أبطلت النفي. كان زيد قائم، هذا مثال لاسم كان. وما لنحو إن كلام وما لنحو إن، إن هذه هي الناسخ الثاني الذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهي ستة أحرف: لإن، أن، ليس، لكن، لعل، كإن، عكس ما لكان من عمل. إذن عملها عكس ما لكان من عمل، فتنصب الاسم على أنه اسم لها وترفع الخبر على أنه خبر لها. والصواب مذهب البصريين أن الخبر مرفوع بإن خلافا للكوفيين. هذه يشترط فيها ألا تتصل بها ما الحرفية. لماذا؟ لأن إن وخواتها إذا اتصلت بها ما الحرفية كفتها عن الدخول على جملة الاسمية، فدخلت على الجملة الفعلية، كأنما يساقون إلى الموت. قل إنما يوحى، إن الأصل فيها أن تسعى جملة اسمية من خواص المبتدا والخبر، لما دخلت عليها ما دخلتها على الفعل، يعني أدخلت على جملة فعل. كإنما، قل إنما يوحى، قل إنما يوحى، يوحى على جملة فعلية، فلما كفتها عن العمل زال اختصاصها بالجملة الاسمية فزال عملها. وما لنحو إن كلام خبر، لا هذه نافية للجنس وهي محمولة على إن في العمل، يعني تنصب المبتدا الذي هو اسمها وترفع الخبر، ولكن تنصبه إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، يعني تنصبه لفظا، وتنصبه محلا إذا كان مفرد. المفرد يقصدون به في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. لا صاحب علم منقوط، لا صاحب علم منقوط، لا هذه نافية للجنس، صاحبة هذا اسمها منصوب بها. لما نصب؟ لكونه مضاف، وصاحب المضاف وعلم المضاف إليه، ومنقوص هذا خبرها. الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، يعني ما كان عاملا في غيره. لا قبيحا فعله ممدوحا، لا نافية بالجنس، قبيحا هذا شبيه بالمضاف. لماذا؟ لأنه رفع ما بعده. ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف هو المفرد، فيكون بناؤه على ما ينصب عليه لو كان معربا. رجل، هذا لو نصب بماذا يكون؟ بالفتحة. تقول لا رجل في الدار، مبني على الفتح في محل النصب. رجال، هذا ينصب بالفتحة، فتقول لا رجال في الدار، مبني على الفتح في محل النصب. لا مسلمين في الدار، هذا مبني على الياء، لأنه لو نصب بالياء. لا مسلمين في الدار، مبني على الياء في محل نصب. لا مسلمات، لا مسلمات في مدينة بألف الوتاء يجوز فيه الوجهان. والخبر في الغالب يكون محذوفا، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. كإن ذا الحزم دقيق النظر، هذا مثال لأي شيء؟ لإن، إن ذا الحزم، ذا الحزم شرابه أصلا اسم إن، مرفوع أو منصوب؟ ذا لذال مفرد مذكر أشد منصوب. ذا هذه اسم إشارة أو لا؟ من الأسماء الخمس، قلنا جزناها فصارت ستة، وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي. إذن هذه ليست اسم إشارة، وإنما هي اسم من الأسماء الستة بمعنى صاحب. كإن صاحب الحزم دقيق النظر، ذا اسم ذا اسم إن منصوب بها، ونصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه من الأسماء الستة. ذا مضاف الحزم مضاف إليه دقيق النظر، هذا خبر إن. هذا ما يتعلق بهذه الأبواب، وكل باب يحتاج إلى درسين وثلاثة، ولكن الحال معلوم. صلى الله وسلم على نبينا.